出来的。 علم القرآن Man. الحجاج تاني والنبي حجاج النبي حجاج تاني الله يصبح معاك ويقويك يا والنبي حلا تقوى في الميزان حلا تقوى وَقَالَ الْجَنَّةُ

Thank you. Oh,

والأرض بعد ذلك